هذه محبة مع الله، تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو مطاعته بما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية